بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشغلهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ صالح حفظه الله: باب في السواك وخصال. روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. الرواية اللي أنا حافظها تقليم الأظفار، هي لغة صحيحة، الأظافر لغة في اللغة صح، لكن والله أنا من النص الوارد تقليم الإيه؟ الأظفار، هذا ما أحفظه. حتى هنا يعني مر بنا كما لو تذكروا أحاديث عزوها للبخاري، أخذش في البخاري بعد الدرس الماضي أو الذي قبله. ماشي. يقول في الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: أحف الشوارب وأعف اللحى. يقول: من هذه الأحاديث وما جاء بمعناها أخذ الفقهاء الأحكام التالية. هو ابتدي يفصل بقى في هذه الأشياء الواردة حفظه الله، فنذكرها إن شاء الله، يعني أعتقد الله أعلم أنها ما تحتاج لمزيد شرح، يسير النهاردة إن شاء الله الدرس، هنشرح برضه إن شاء الله مش هنكررتكم. يقول: مشروعية السواك. يقول: وهو استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة ليذهب ما علق بهما من صفرة ورائحة. وقد ورد أنه من سنن المرسلين، فأول من استاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مطهرة للفم أي منظف له مما يستكره، وأنه مرضاة للرب أي يرضي الرب تبارك وتعالى. وقد ورد في بيانه والحث عليه أكثر من 100 حديث، مما يدل على أنه سنة مؤكدة حث الشارع عليه ورغب فيه، وله فوائد عظيمة من أعظمها وأجمعها ما أشار إليه في هذا الحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ويكون التسوك بعود اللين من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرهما مما لا يتفتت. يعني في حاجات تمسكها تعمل إيه؟ يبقى مش هيفيد، يبقى كل ما تيجي تعمل هيعمل إيه؟ هيتفتت، يتحلل. يبقى هو لازم حاجة إيه؟ يعني يكون، والفقهاء بيستحب أن يكون رطب حتى لا يجرح اللثة، يكون العود رطب. في حاجات قاسية صلبة يابسة، فالإنسان مجرد ما يعمل كده ممكن يلاقي الدم بيسيل. ولهذا كان حتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني أعطى لسيدة عائشة حتى إيه؟ تلينه له صلى الله عليه وسلم وهو في السكرات عليه الصلاة والسلام، ويبين لك حرصه صلى الله عليه وسلم على السواك حتى وهو إيه؟ في السكرات صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت هي يعني سعيدة أن آخر شيء يعني كان أن ريقها مس ريقه صلى الله عليه وسلم، أنها بلت له السواك وهو إيه؟ أخذه عليه الصلاة والسلام. يقول: مما لا يتفتت ولا يجرح الفم. نعم، هو كلام يعني هناك كيفيات عديدة للسواك، لعل أظهرها أن أنت يعني طولا بالنسبة للسنة وعرضا بالنسبة للإيه؟ للفم. يعني أنت هتعمل كده كل سنة لوحدها إزاي كده، وبعدين لما تاخد الباقي تاخده إيه؟ بالعرض، لكن السنة مع نفسها إيه؟ طولا، لكن الفم عرضا كما يذكر في كتب الفقه، ويقول: ويستاك عرضا، يبقى كده يجيب بالفم. هناك من قال: التسوق باليسرى لأنه إزالة يعني أشياء غير طيبة يعني من الدهنيات وغير هذا، فقالوا باب اليسر. وهناك من قال هو عبادة، فالعبادات تكون بليه باليمنى. ولعل الأقرب أن الأمر فيه واسع بإذن الله عز وجل، فهذه أو ذاك الأقرب الله أعلم الأمر فيه سعة، يعني وإن كان شيخ الإسلام بيميل أنه باليسر عليه رحمة الله. يقول ويسن السواك في جميع الأوقات حتى للصائم في جميع اليوم، وده الصحيح من أقوال أهل العلم. في قول وده موجود في المذهب الحنبلي أن السواك لا يستحب للصائم بعد الزوال، يعني لحد الظهر والصائم إيه ما تسوكش، بيقولوا لأنه يذهب ريحة الإيه خلوف فم الصائم، فيقولوا هذه الريحة يحبها الله فلا تزيلها. وطبعا بلا شك يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمم فقال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولم يخصص عليه الصلاة والسلام. فيبقى الاستحباب هو الأصل، هذه واحدة. ثانيا أن هذه الرائحة ليست من الفم ولكن من المعدة، المعدة فاضية فبتعمل إيه فبتطلع الحاجات، فهو مهما يتسوق هنا الريحة طلع منين؟ من نتيجة خلوه، نحن ما بيأكلش. يقول على الصحيح، على الصحيح إثبات أن فيها خلاف في المسألة، والراجح فعلا استحباب السواك للصائم في كل وقت، ويتأكد في أوقات مخصوصة، فيتأكد عند الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. يبقى أول وقت من الأوقات التي يتأكد فيها الاستحباب عند ليه بنص الحديث، فالحديث يدل على تأكد استحباب السواك عند الوضوء، ويكون ذلك حال المضمضة. وكذا خذ قول من قولين، والمسألة فيها قولان. قول الأول إن عند كل وضوء أي العندية معناها القبلية، يعني هو يعمل إيه وهو قبل ما يتوضأ يعمل إيه يستاك. لكن والقول الثاني للفقهاء إنه يستاك ساعة المضمضة، يعني يغسل يديه وبعدين يستاك وبعدين إيه يتمضمض عشان خاطر يبقى إيه عمل بال. بس في الحقيقة حتى لو احنا قلنا هتسوك قبل الوضوء وبعدين يغسل دي، بس الفصل بين السواك والمضمضة فصل ايه ما يذكرش. فلهذا القول الاخر ودي انه قبل الوضوء بدل ما هيغسل دي وبعدين يعمل ايه بالسواك ويتمضمض، هي مسألة واسعة، هي اجتهاد عند كل وضوء يترى عنده يعني قبله ولا ايه، ولا هنا بقت العندية في ايه في اثناء وفي الحقيقة، واخد بالك. وفي قولين الفقهاء مفاشل، يعني انا يمكن اميل للقول اللي هو قبل، واخد بالك، عند كل وضوء زي عند كل صلاه كده قبل الايه قبل الشرفه، لكن المساله يعني فيها القولين. يقول لان ذلك ابلغ في الانقاء وتنظيم الفم. يقول ويتاكد السواك ايضا عند الصلاه، عشان الحديث الثاني الامر مطلوب بالسواك ايه عند كل صلاه فرضا أو نفلا، لأننا مأمورون عند التقرب إلى الله أن نكون في حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العباد. ويتأكد السواك أيضا عند الانتباه من نوم الليل أو نوم النهار. كلام جميل، لأن النوم بيغير راحة الفم. وثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص اللي هو يدلك يعني. يقول وذلك لأن النوم تتغير معه رائحة الفم لتصاعد أبخرة المعدة، عشان كده الإنسان لو كل على طول ونام يحصل له ارتجاع بعد فترة، مفترض يستنى على ما المعدة طيب. يقول والسواك في هذه الحالة ينظف الفم من آثارها. ويتأكد السواك أيضا عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره، ويتأكد أيضا عند قراءة قرآن لتنظيف الفم وتطيبه لتلاوة كلام الله عز وجل. قد ورد في حديث أن الملك يأتي عند فم القارئ ويضع فيه على فيه، يعني بيضع فمه على فم القارئ، يعني شرف الإنسان اللي بيقرأ القرآن، تشريف أن الملك يجي كده ويقرب منه عشان يسمع له، ويعني ويقرب جدا من القرآن اللي طلع درجة فوق بقه يبقى وسط بقه كده، سبحان الله. طبعا الملك بالنسبة لنا غيب، أنا عرفش نوصفه. طبعا من ضمن الأشياء أيضا أن هي تذكر، والله تعالى أعلم، أنه عند دخول المنزل أنه سئلت السيدة عائشة بما يبدأ نسلم، بما كان يبدأ عند دخول بيتي، قالت بالسواك صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا يضاف، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. يقول: وصفة التسوك أن يمر، أن يمر هو يعني أن يمر المسواك على لثته، على لثته اللثة يعني وأسنانه، فيبتدئ من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر الأيسر ويمسك المسواك بيده اليسرى. مسألة واسعة يعني، لو ما سووش يعني هو ده الاستحباب عنده، والقول الآخر موجود. فهنا يبتدئ من الجانب الأيمن كده، ده بالنسبة للإيه؟ للفم. لكن بالنسبة للسنة يجيبها منين؟ من فوق لتحت كده عشان يوصل لمكان. يقول: ومن المزايا التي جاء بها ديننا الحنيف خصال الفطرة التي مر ذكرها في الحديث، وسميت خصال الفطرة لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله عليها العباد وحثهم عليها واستحبها له، ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها، وليكونوا على أجمل هيئة وأحسن خلقة، وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع. وإن ذكر بعض خصال الفطرة طبعا هي أكثر من هذا، ولكن لأن الكتاب مختصر فهو اكتفى بهذا عليه رحمة الله، حفظه الله ورحمه الله ورحمنا جميعا. يقول: وهذه الخصال هي الاستحداد. الاستحداد جاي من كلمة حديدة اللي هي الموسى. يقول: الاستحداد وهو حلق العانة. ايه العانة؟ يقول: وهو الشعر النابت حول الفرج. سمي استحدادا لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى، وفي إزالته تجميل ونظافة، فيزيله بما شاء من حلق أو غيره. يعني المراد إن الشعر إيه؟ يزال بأي طريقة كانت. عشان كده أحمد وغيرنا ما يسألوا عن النور وغيره، يعني شيء بيطلق كده زي دهان، فلا شيء يعني يقولوا ده لا شيء. ليه؟ لأن المسألة إيه؟ المهم إن الشعر إيه؟ يزال. وإن كان الاستحداد يبقى المسفي أفضل، عشان يبقى أي مناسبة المراد من الحديث الأفضلية. بس يعني نص الحديث في العانة سميت إيه، وفي الإبط قال إيه صلى الله عليه وسلم ناتف، يبقى في الإبط الأفضل الناتف. لكن لو اتحلق لا شيء. عشان كده الشافعي قال: أعلم أنها سنة، ولكن من يقوى عليها. إن ممكن يبقى في قال كده بالنص، إن ممكن في فترات يكون نتف الإبط زي الشتاء مثلا، يكون الشعر إيه أصعب من الإيه من الصيف، العرق مع الصيف الاحتكاك ممكن الشعر الواحد بسهولة بإيه ينتزع. لكن ممكن فعلا في الشتاء يكون الأمر إيه صعيب، فالإنسان مثلا قد لا يستطيع هذا فيحلق. المهم إن هو إيه يزال. وإن كان النتف أفضل في الإبط، والإيه والحلق أفضل فين؟ لكن طبعا مفيش واحد يقول لي طب لو قدرت اعمل نتف في العانة يبقى ده معجزه. يقول: الاستحداد وهو حلق العانة وشعر النابت حول الفرج، ثم يستحداد الاستعمال النادى. طيب الاستحداد هذه الاشياء يعني عند جماهير اهل العلم مستحبه، ويكره للانسان على الاقل أن يتركها أكثر من 40، هذا أقل تقدير الكرام. وبعض المتأخرين زي الشوكاني اختار الحرمة، أن الإنسان لو ترك هذه الشعور أكثر من 40 يوما فهو إيه يأثم. ومبني على يعني هذا مبني على فهم قول أنس رضي الله عنه: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم أو وقت لنا ألا نترك يعني هذه الشعور شعر الإبط والعانة أكثر من 40 يوما. يعني حديث رواه أنس رضي الله عنه وحديث ثابت. في حالات ما يشك فيها أنها حرام، اللي هي زي بقول الإمام النووي المرأة التي يعني تترك شعر يعني هذا الشعر شعر العانة حتى يحصل نفرة للزوج، سواء لو أمرها ما اختلف. وحتى هو النووي بيقول حتى لو لم يأمرها طالما أنه أدى النفرة بأيه فهذا إيه حرام عليها. بعض المتأخرين بيأخذوا بأن الحرمة مطلقا، وده موجود أيضا قول الله أعلم عند الحنفية الأحناف، يعني أنه هو في قول عندهم أنه هو اللي يترك الحاجات دي أكثر من 40 يوم يأثم بهذا. النووي بيقول كلام جميل جدا، هي المسألة مش 40 يوم، بيقول هي المسألة بالإيه؟ بأن يكون يعني يصل إلى حد أن يفحش. فلو إن إنسان يكون الأمر عنده قد يقع بثلاثين يوم، الناس سرعة ظهور الشر عندهم ليست بنفس، فإذا فحش فعليه أن يزيل حتى ولو لم يصل للأربعين. يقول نمرة 2: الختان، وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، ويكون في زمن الصغر لأنه أسرع برئا. يعني كل ما كان الختان في الصغر يبقى إيه؟ يبرأ الإنسان سريعا. ولينشأ الصغير على أكمل الأحوال. ومن الحكمة في الختان تطهير الذكر من النجاسة المتحقنة. أظن تبقى المحتقنة عندك أنت في النسخة بتاعتك يبقى متحققة، وبيحاول يوصل هي المحتقنة اللي هي يعني محجوزة، يعني المتحقنة دي يعني لا أرى لها وجها، يعني اللي هي متخزنة، يعني إن هو الإنسان اللي ما الحق وبعدين التاء. هو ده كده جيد. عملوا توليفة من النسخ دي. سبحان الله، يعني الواحد حزين صراحة. زمان يعني لما تيجي تقرأ للناس القدامى وما كانش فيه إمكانيات، تعال اقرأ انت بقى الواحد زي الشيخ أحمد شاكر يحقق كتاب مثلا، وشوف بقى فيه، يعني تبقى ما شاء الله يعني فارس لو عرفت تطلع ايه غلطة واحدة من دول مثلا، غلطة ما تبقى فين الإمكانيات تحت الصفر. ممكن راجل شغال على لمبة جاز، بتكلم كلام في من عشرات السنين، واخد بال حضرتك، وإمكانيات لا توجد إمكانيات. أما المسألة تحولت لتجارات، فأصبح الكتب عمالة تطبع وأخطاء مطبعية بالجملة، بل أخطاء يعني أنا كنت أقرأ في كتاب اليوم، أنا عارف صاحب الكتاب اللي هو مثلا بيقول إن دي ليست هكذا، فالطابع نفى ليست، ومسألة من مسائل التوحيد. فتخيل انت بقى، يعني هو هيضيع الراجل كده، الراجل اللي شاف الكتاب ده يعني سبحان الله هيصدم. ده مثال، يعني كلمه واحده سقطت بدون ما ياخد باله اللي بيطبع ايه اللي حصل، الجمله بقت على الضد تمام. ليس كل مفروض يفعل. لا، في مراجعات بس مش زي ما حضرتك متخيل. لا، في المساله فتحت خالص، يعني في مطابع كده، يعني مش زي ما هو ده اللي احنا ينبغي، ده اللي احنا بنقوله، ان الناس ما يبقاش الهدف التربح فحسب، يعني ما يبقاش الدافع التربح فحسب. هو ان شاء الله احسن الظن مش كلهم متربحين، بس يعني مش يعني مش كلهم طبعا بلا شك هدفهم التربح طبعا بلا شك، ولكن لا يعني لابد من الاعتناء اكثر من كده. طبعا لابد، يعني لابد فعلا، يعني لما تقرأ كتاب زي فتح الباري ولا تكاد تقرأ فصل إلا وتجد فيه أخطاء مطبعية، وكتاب أم زي ده، ومين بقى من الشباب اللي هم عايزين يرجعوا المسألة اللي هم مش متمكنين وكذا مسألة. يعني الواحد أقرأ، يعني واحد أنا كشخصيا، يعني واحد حبيبي أهداني النسخة من فتح الباري ماشي كده، أقرأ في النسخة، هو ملوش ذنب. طب أنا وفقني الله أن أنا أعرف أخطاء وأعمل إيه وصلح فيه. طب انا بفكر مثلا، يعني لو ان انسان يعني يريد ان هو يرجع لمساله هو مثلا يعني مش لسه هينتبه للاشياء دي ازاي، اخطاء كتير جدا. حتى اننا يعني تخيل بقى لما تبقى عندك نسخه زي دي وتصمم او تقرر ان انت هتركنها خالص، هتعمل ايه؟ تشتري نسخه ثانيه، مع انها مكلفه مثلا نسخه من كتاب كبير زي ده، ولكن لكثره الايه الاخطاء ما يعني في نسخ اصبحت فعلا مساله تجاريه بحت. لا، ازاي تقنعني ان ده رجع مراجعه سليمه، ان انت ما تسيبش كذا صفحه وتلاقي كذا غلط، مش غلطه لا كذا غلط، وبعدين كذا صفحه وكذا غلط، حرف قبل حرف، كلمه واقعه، كلمه تفيد عكس المعنى، واخد بالك؟ لدرجه ان يعني اذكر ان في كتابين لقيت فيهم الضد، وبس الحمد لله انه اصلا المساله فقهيا ما تمشيش كده، فدورت لحد ما لقيت فيه كلمه واقعه في واحد من الكتابين. يعني تخيل بقى، لا يشك كذا في انه لا يشرع، والتاني مثلا لو شلت لايبه لا يشك في انه ايه يشرع، تعمل انت ايه بقى؟ يعني بلا شك ان ده مشروع وبلا شك ان ده غير مشروع، عايزه ربنا. فان شاء الله يعني في نهضه باذن الله. وده لعل من النهضة تكتمل بهذا. نعرف ناس يعني إخواننا الأحباء يعني بيجتهدوا جدا في هذا الأمر، بس هم قلة في وسط أصحاب هذا المجال. طلعنا برا الدرس. أنا مش الختان في كلام كثير فيه، هل هو واجب على الذكر والأنثى؟ هل هو مستحب للذكر والأنثى؟ هل هو واجب على الذكر مكرومة يعني أعلى من المستحب كمان بشوية في الأنثى؟ وده الأرجح، أنه واجب في حق الذكر إيه؟ مكرومة في حق الإناث. أما بقى اللي يقول إن الختان ده بدعة أو مش عارف عادة مش عارفة إيه، ده بيخترع. وإلا فيعني الحديث في الصحيحين إذا التقى الختان، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. لو إن ختان المرأة غلط كان قال إذا التقى الختانان وإياكم أن تختنوا بناتكم بعدها، ما كانش يسكت صلى الله عليه وسلم. لكن كونوا يعني يعديها كده يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، معناه أن ده أمر إيه؟ مشروع من الدين. الحديث الآخر المختلف في تحسيني ومختلف في ثبوتي، اخفضوا لدنك، والأصح أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده يبقى فيه بيان إن على الأقل أنه مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الخافضة، اللي هو ختان البنات بيسموه إيه؟ خافض، عشان كده اللي بتعمل كده اسمها إيه؟ خافضة. فأرشد الخافضة أنها يعني تخفض ولا تنهك، عشان كده حتى اسمه إيه؟ خافض مش إنهاك. ولهذا إن في ناس بتبقى فعلا مش متقنة لهذا الأمر، إن بتجور وتحيف عندما يعني تأخذ هذا الجزء. ولهذا يرشد أولياء الأمور بأنهم يذهبوا ببناتهم إلى يعني طبيبات متقنة، لأن قد تكون بنت مش محتاجة لخفض، المسألة عندها منخفضة يعني هي ولدت هكذا فلا تحتاج، لأن ممكن واحدة مش عارفة تخفض خالص يعني يحصل مضرة بعد هذا. والمضرة طبعا حاصلة بتركها كما هي، يعني هذه مضرة وهذه مضرة. يعني هذا من يعني خبث أعداء الإسلام، أنهم يريدوا ألا ينتشر يعني الغرب. يعني توصيات مؤتمر السكان القديم اللي كان في مصر من سنوات، من ضمنها الإجهاض وتجريم ختان البنات، هذه الحاجات أصلا يعني تفعل بناء على توصيات قديمة، لأن طبعا عدم ختان البنات وبعد كده يزج بهم في جامعات مختلطات بالشباب وهن غير مهتم، طبعا ده في يعني وضع بنزين بجوار نار. يقول يبقى ده الأقرب طبعا. أما الختان في حق الرجل واجب، النبي صلى الله عليه وسلم قال واختتن، يعني أمر به صلى الله عليه وسلم، بل شدد سيدنا ابن عباس وأخبر أنه لا يصح له صلاة ولا حج، يعني عبادته لا تصح بدون الاختتان، لأنه هيفضل على طول فيه في داخل الجلدة دي إيه؟ نجاسة، فهيصلي فيها نجاسة، هيعمل فيها نجاسة. فشدد ابن عباس رضي الله عنه في هذا، ولهذا قالوا لو لم يكن واجبا لما اختتن إبراهيم وهو ابن 80. وده هيبقى شيء مؤلم جدا إن الإنسان يختتن بقدوم في هذا السن. عموما ثبت الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم واختتن عليه الصلاة والسلام. وإذا عللنا بأن هذه الجلدة إن لم تزال كان هناك نجاسة، فيجب إيه؟ يبقى هنا واجب بلا شك، عشان يبقى يصلي بإيه؟ بطهارة، لا يصلي بإيه؟ وهو حامل للنجاسة. يقول قص الشارب أو وإحفاؤه، الإحفاء عنده هو المبالغة في قصه، على خلاف في الإحفاء هل هو أنه يبالغ أو في قصه، ولا الإحفاء زي ما بيقول النووي المبالغة في قص النازل على الفم، وأنا أميل لهذا أن الكش ضعفني لأن المرة دي جاي مني جامد يعني مش أنا مش ده مذهبي ان هو النووي رحمه الله يميل ان هو المبالغه ان هو يبالغ في قص الزائد اللي نازل على الايه على الفم. عموما مساله يعني فيها ساعه، وده بس ما يجيش بنبوس بقى وايه ويحلقه، يعني كما قال مالك هي مثله يضرب عليها ويؤدب عليها لو عمل كده. يعني عشان كده القول اللي بيقوله ان ما تحفش جامد زي اللي بيعمله كده، بيقولوا ده مالك نفسه اللي هو في المدينه كان بيقول كده رحمه الله، يرى انه مثله. ففيها قولين، القول الأول القص، قول الثاني الإحفاء المبالغة فيه، مسألة فيها ساعات جدا. وزي ما هنا الشيخ يعني قال قص وإيه وإحفاء، فمالي إن المسألة فيها إيه ساعة، وده صنيع ابن القيم رحمه الله، والله تعالى أعلم. يقول وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجميل والنظافة مخالفة الكفار. الإنسان لما يسيب شنبه كده زي الناس اللي بتشوفها شنبه أكبر من وشه، طب هياكل إزاي ويشرب إزاي؟ وفي ناس بتبرم شنبه لحد ما يطلع فوق النظارة. يبقى ده مش اللي بارم ديله، وبقى ده اللي بارم. سبحان الله. الواحد بيحزن طبعا ان في ناس بتعمل كده ومش يعني بص، يبقى ممكن واحد في بلد كامله، دوله كامله زي مصر فيش الا هو اللي عامل شنبه، وتلاقيه واقف. انا قابلت واحد يعني واقف وصل لحد قرب حواجبه كده، ومش مستوحش انه ماشي لايه لوحده، وده مش على شيء، مش على سنه، مش على حق. والانسان يبقى يعني يفعل السنه وهو حاسس انه ايه مستحي. طب الراجل التاني ده مخالف للسنه والعرف والناس والواقع وكل شيء، وعامل ايه؟ ماشي معتز. يعني سبحان الله. فالواحد يقول سبحان الله، يعني ده مخالف لكل شيء، شرع ومخالف له وعرفه ايه ومخالف له. واحنا مجرد ان احنا نلاقي ان احنا بس يعني ايه العرف شويه مش فيه في اوامر، نعمل ايه؟ نكش كده وكاننا بنقول ايه يا ارض الشقي وبلعيله. يعني سبحان الله، يعني ازاي الانسان يستحي من الحق؟ يقول وقد وردت الاحاديث في الحث على قصه واحفائه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها. طبعا اللحية يعني نقل ابن حزم أن إجماع على وجوبها عليه رحمة الله، إن هي قال يعني إن هم اتفقوا على أن حلقها يعني لا حرام ولا يجوز. يقول لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة، وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصونها أو يحاصرونها في نطاق ضيق، يعني حصر لحيته جدا، إمعانا في المخالفة للهدي النبوي وتقليدا لأعداء الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ونزولا عن سمات الرجولة والشهامة إلى سمات النساء والسفلة، حتى صدق عليهم قول الشاعر يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وقال آخر ولا عذب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجيب. أربعة ومن خصال الفطرة تقليم الأظفار أو الأظافر لغة ما إشكال، وهو قطعها بحيث لا تترك تطول لما في ذلك من التجميل وإزالة الوسخ المتراكم تحتها. ويحصل الخلاف بين العلماء أن لو في تحت الأظافر وسخ يسير صح الوضوء ولا لا يصح، معنى كلامهم بقى أن لو في تحت الأظافر وسخ كثير لا يبقى كده مش هيصح. واحد عمل أظافره قد كده تحتها كلاكية طينة، يبقى هنا وضوء مش إيه مش هيصح. لكن لو أن في وسخ يسير يبقى يعني ده اللي اختلف فيه، وذكر شيخ الإسلام أن هذا يتسامح فيه ورود السنة بين في. نعم. يقول وإزالة الوسخ المتراكم تحتها. طبعا في ناس للأسف الشديد يعني ما يفكر استحداد ده طول عمره، يعني ممكن ناس بالسنوات ورجل يبقى متزوج ويشتكي من زوجته أو العكس، بعيدين خالص عن شرع الله. يعني أنا سمعت شيء عجيب، يعني النساء تكون يعني جنب ولا تغتسل من أجل التسريحة التي دفعت فيها أموال باهظة عند الكوافير، وتظل هذا يعني بهذا الأمر أياما وربما شهرا أو أكثر. هذا في منتهى السوء. ولذلك سبحان الله اللي بيترك الصلاة فعلا يعني ده تجد يجتمع فيه شرور لا حصر له، لأنه هو ما بتصليش، فهي ما بيه عايزة تحافظ على التسريحة ما بتغتسلش، واخد بال حضرتك؟ وتبقى العملية بالنسبة لها ايه حياة بهيمية فقط كده، تأكل وتشرب وتنام فقط. الرجل بيشكو لي سبحان الله، قلت سبحان الله أي بشر. المهم يقول هنا تقليم الأظفار، يقول وزالة الوسخ المتراكم تحتها والبعد عن مشابهة السباع البهيمية. وقد خالف في هذا وقد خالف هذه الفطرة النبوية طبعا السباع فعلا، يعني عامل زي بقى مخالب الأسد والحاجات اللي زي دي. وقد خالف هذه الفطرة النبوية طوائف من الشباب المتخنفس والنساء الهمجيات، عنده ألفاظ قوية جدا صراحة وممتازة، فصاروا يطيلون أظافرهم مخالفة للهدي النبوي وإمعانا في التقليد الأعمى. صحيح والله، تلاقي النساء همجيات فعلا. أنا أحيانا أكاد أتقيأ من شكل الأظافر بتاعتهم وهم حاطين عليها الحاجات دي، وماشي في أظافر تصل طول فظيع وطالين أطلاء، وتبقى أنت مثلا حد بيمدلك فلوس ولا حاجة تحس أن أنت في أشياء داخلة عليك كده سبحان الله. ومن خصال الفطرة نتف الإبط، أي إزالة الشعر النابت في الإبط، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلقة أو غير هذا. زمال الشافعي أعلم أنه سنة، ولكن من يقوى عليه؟ في أوقات أوقات فعلا، يعني في الصيف الإنسان يجد إيه يسير عن الشتاء بكتير، يعني فعلا شعر الإبط في الصيف بيبقى أيسر من إيه ألمه، ما بيبقى زي ألم الإيه الشتاء. لما في إزالة هذا الشعر من النظافة وقطع الرائحة الكريهة التي تتضاعف مع وجود هذا الشعر. سبحان الله، الإنسان تجد ممكن ناس ربما لا تستطيع أن تصلي بجواره حقيقة، ليه؟ لأنه ممكن يكون بهذا الأمر إن يعني إزالة شعر اللي تحت إبطه ده إيه لا يخطر له على باله، هو طول النهار شغال وعرقان، فبيتجمع بقى إيه الشيء في هذا المكان وما فيش اغتسال وكده. فتبص تلاقي حتى ما يجي يصلي اللي بجواره حتى مش عارفين يخشع ولا إشكال. السلام، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. بالمرة بقى الملائكة تتأذى، يبقى احنا ناخد بالنا من شرباتنا بقى. قول. هو مالوش لا إشكال، هو الشعر مش الشعر ما تحلوش الحياة أصلا يعني. الضوافر دي لو عليها طبقة، أخلي شنه مكروه زي ما ذكرنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، عشان تواخدين بالكم يعني، فقالها لسيدنا أبو هريرة وهو إيه جنوب، ما عارفين قصة الحديث، سيدنا أبو هريرة كان جنوب فانخنس كما قال باللفظ كده، فانخنسته يعني السلام قبله في الطريق عمل هو إيه استخبى من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كلمنا يا قرص إني كنت جنوبا فقال إن المؤمن لا ينجس، فإزالة الشعر وكده يا طاهر. ربما يكون قد فاتنا ونحن نتحدث ان الوضوء جاء ولا ما جاش، طيب لم يفوتنا اللي هي الطبقات اللي على الاظافر، ودي طبعا هذه تبطل الوضوء، ان دي عازل، ها دي فعلا يعني موانع. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجل في قدمه لمعه يعني حتى ناشفه قدر الدرهم يعني كده، فامره ان يعيد الوضوء والصلاه. اذا فثبت من نص حديثه صلى الله عليه وسلم إعادة الوضوء من القدر الإيه اليسير، يعني مثلا ما استناش لما يبقى نص رجله اللي ما اتغسلتش وقال له عيد، لا ده راح حتى ناشفه كده قدر الدرهم، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء والإيه ها والصلاة. فإذا كان هناك أشياء كهذه على الإظهر وعلى الظهر يعني فتزال. يقول نطف الإبط قلناها خلاص، وقطع الرائحة الكريهة التي تتضاعف مع وجود هذا الشعر، يعني كده تقريبا هو الحمد لله خلصنا الفصل. أيها المسلم، هكذا جاء ديننا، جاء ديننا بتشريع هذه الخصال لما فيها من التجمل والتنظف والتطهر، ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل مظهر، مخالفا بذلك هدي المشركين، ولما في بعضها من تمييز بين الرجال والنساء، ليبقى لكل منهما شخصيته المناسبة لوظيفته في الحياة. اللهم وفق المسلمين لإصلاح أعمالهم وأقوالهم، وارزقهم الإخلاص لوجهك الكريم والتمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.